يكون هذا الجسم الذي هو حل بالمكان، إذا قلت إن المكان بعد موجود فحل به هذا الجسم المكان، فأين ذهب المكان؟ فقال بعد المفروض يعني هو بعد عدم، فجاء فحل به. قال والبعد الخلاء يعني الفراغ. نعم. والمراد منهم الخلاء جائز، وقيل بعد مفروض والبعد الخلاء، والخلاء جائز، جائز وجود يعني التصور. نعم. والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهما. نعم. هذا الفراغ بين الأجسام، بينك وبين الذي بجوارك، بين كل شيء وشيء. الفراغ هو الخلاء. ما هو؟ قال كون الشيئين لا يتماسان ولا بينهما ما يمسهما، فما يسمى هذا؟ فراغ أو خلاء. نعم. والزمان قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني، وقيل فلك، وقيل فلك معد، وقيل فلك معدل النهار، وقيل عرض، وقيل حركة معدل النهار، وقيل مقدار الحركة. طيب، بعدما فرض من تعريف المكان القضية الفلسفية في حقيقته عرف الزمان، قيل جوهر، هذا تعريف قضاء الفلاسفة. قيل قدموا قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني، جوهر إذن هو ليس صفة وشيء محسوس، لكن احترزوا فقالوا ليس جسما ولا جسمانيا، جسم يعني مادي محسوس، جسماني يعني متشكل مقابل لذلك، حتى لا تتصور أن الزمان قطعة يمكن الوقوف عليها شيء من الحواس. ثم قال وقيل فلك معدل النهار، هذا أيضا عند الخالدين في تقسيم علم الهيئة والفلك إلى أقسام وأفلاك، في التقسيم القديم للفلاسفة يسمون الزمان فلك معدل النهار، وقيل عرض يعني صفة وليس بجوهر، فقيل حركة معدل النهار ليس نفس الفلك بل حركته، وقيل مقدار الحركة في تعريف لحقيقة الزمن الذي لو قيل لحد اليوم ما هو الزمن وكيف تعرفه ما حقيقته، الخوض فيه كان شأن لشؤون الفلسفة القديمة التي تحاول تكييف ماهية الأشياء والوقوف على حقائقها. نعم. والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام. المختار يعني الذي رجحه المصنف في طريقة الآملي، وأن الزمن أمر عدمي، قال مقارنة متجدد موهوم يعني غير موجود لمتجدد معلوم إزالة للإيهام. ويمتنع تداخل الأجسام يعني دخول بعضها في بعض على وجه ينفذ به جسم في جسم فيحل معه، لأن لو قلت بتداخل الأجسام سيفضي ذلك إلى حلول جسمين في محل واحد، وبالتالي فيقتضي اتساعه وتزاحمه، لكن المشاهد والمحسوس لا يحل جسم مكان آخر، حتى لو أنك أتيت بشيء من الماء في كوب فيه ماء فزدته وأضفته فوقه وحل محله فأزاحه، وهكذا لا يجتمع إلا أن تقول يحل جسمان أو حقيقتان متغيرتان، وبالتالي فلا يمكن أن يحل شيء بشيء، فإذا حل شيء بآخر فليس بجوهرين بل عرض حل بجوهر أو عرض بعرض على طريقة الفلاسفة. نعم. وخلو الجوهر عن جميع الأعراض يعني يمتنع أيضا خلو الجوهر عن جميع الأعراض، لا يمكن أن تصور جوهر بها أعراض، فلا ذات بلا صفات بل شيء من الصفات يخلو من بعضها، لكن ذات أو جوهر لا يتصف بشيء آخر فهذا ممتنع، لأن عديم الصفات هو العدم وليس شيئا موجودا. والجوهر غير مركب من الأعراض، إذا مماذا يتركب الجوهر؟ من الأجزاء التي قلنا قبل قليل أنها أصغر ما يمكن أن يتكون به الجوهر الفرد كما يسميه الفلاسفة، أما الأعراض فليست مما يتركب منها الجوهر أو الجسم. نعم. والأبعاد متناهية، إيش يعني الأبعاد متناهية؟ نعم، طول وعرض ودفع متناهي لا يمكن أن تبقى هكذا بلا حد، لا بد لها من حد انتهي، خلافا لحكماء الهند قيل وأبو البركات النسفي ممن وافقه في عدم تناهي الأبعاد. نعم. والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا، والمختار وثاقا للشيخ. هل المعلول يقارن علته أو يعقبها؟ يعني هل العلة تأتي مصاحبة للمعلول أو تسبقه؟ قال والمعلول، والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا، والمختار وثاقا للشيخ الإمام يعقبها مطلقا، وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية، أما الترتيب رتبة فوفاق. طيب لاحظ معي، ما العلاقة بين العلة والمعلول؟ العلة بمفهومها العام ليست بعلم الشرعية، يعني الشمس وضوءها، أين العلة؟ الضوء ومعلولها الشمس، العلة هي الشمس ومعلولها الضوء، لا خلافا في تقدم وتأخر الذات رتبة، يعني لا خلاف أن جرم الشمس في وجود متقدم على الضوء، لا خلاف، الخلاف في ماذا؟ الخلاف كما يقولون في الزمن، يعني هل وجود العلة مقارن للمعلول أو تأتي العلة فيعقبها المعلول؟ يقول هنا قال الأكثر يقارن علته زمان، يقول مثل حركة المفتاح مع حركة اليد، فالمفتاح ما يتحرك إلا إذا حركته اليد، فسؤال هل تتحرك اليد يتحرك المفتاح؟ يقول الأكثر المعلول يقارن علته، يضربون مثال بتحرك المفتاح مع تحرك اليد في مقارنة، يقول المصنف المختار وفاقا للشيخ الإمام يعقبها مطلقا، يعني لا تكون العلة إلا قبل المعلول، تأتي العلة أولا فيعقبها المعلول، إن أراد هذا بالقياس الشرعي فنعم، تأتي العلة المعنى المؤثر فيأتي المعلول الذي هو الحكم المتصل بذلك الوصف المؤثر ونحوه، قال رحمه الله وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية، التفصيل بين العلة العقلية والعلة الوضعية، فعقلا لا يمكن أن تكون علة إلا سابقة ثم يأتي المعلول بعدها، كالدخان مع النار، لا دخان قبل وجود النار، كالضيء مع وجود الشمس، فتطلع الشمس أولا فيخرج الضيء، لا يمكن في الأمور العقلية إلا ذلك بخلاف الوضعية فإنها قد تقارنه، فثلاثة مذاهب أما الترتيب رتبة فيفاق. نعم. ولذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف، وقال ابن زكريا هي الخلاص من الألم، وقيل إدراك الملائم، والحق أن الإدراك ملزومها ويقابلها الألم. نعم. عرف اللذة والألم، اللذة ما هي؟ لاحظ مع أن هذه الأشياء الآن هي أمور يعني مدركة، والخوض في تعريفها والوقوف على جمل تحاول وصفها أو تقريبها يزيدها بعدا، فلذلك عندما يعملون إلى تعريف الواضحات وحد البدهيات يزيدها ذلك غموضا. قال رحمه الله اللذة حصرها الإمام، من يقصد؟ الرازي والشيخ الإمام والده في المعارف، شخص بالمعارف. نعم. وما يريد أن يقول العلم لأن المعرفة أوسع، العلم اليقين، المعارف يعني إدراكات العقول. سؤال، هل اللذة حقيقة هي المعارف؟ لا، اللذة أوسع، اللذة الإدراك قد تكون لذة بصر، يعني عندما تقول إدراك الحلاوة يعني حلاوة المطعوم، لذة تدرك بذائقة اللسان الفم، وجمال الشيء ومنظره لذة تدرك بالبصر، وحسن الصوت لذة تدرك السامع بهذه الحواس. طيب، ويبقى أن المعقولات والمعارف لذة تدرك كما يكون بالقوة، بقوة العقل والتفكر. فلما يقول إن الرازي ووالده تقي الدين حصروا اللذة في المعارف، هل هو يعني إخراج لباقي أنواع اللذائذ من مفهوم اللذة؟ إذا هذا ليس حصرا حقيقيا بل هو ادعائي، والمقصود أن أشرف اللذائذ هي لذة المعارف، ولكن تنزل هذا على بعض الطرائق من النصوص الشرعية الحج وعرفة، ليس نفي لباقي الأركان، لكن ذكر بأشرف ما يمكن أن يشتمله من أركان وأجزاء. وقال ابن زكريا نسبه أيضا إلى طبيب قال هي الخلاص من الألم، يعني جعل اللذة هي مفارقة الألم، يعني أن اللذة تقابل الألم وهي من الأضداد لها. فإذا قلت ما اللذة قال مفارقة الألم، بمجرد أن يزول الألم فهي اللذة، فإذا زال المرض عن المريض فهو في لذة، وإن لم يكن في نعيم ولذات إلى أخر، وإذا زال الكرب عن المظلوم فهي لذته، وإذا حصل الانفراج للمظلوم فهي لذته، فهي مفارقة الألم. وقيل إدراك الملائم مهما كان هو إدراك الملائم هو مفارقة الألم، قال المصنف الحق أن الإدراك ملزومها، هذا تحقيق دقيق، ليست اللذة هي إدراك الملائم، بل إذا حصل الملائم وصار الإدراك لها فيما بعد اللذة فهذا من اللازم، وإلا فاللذة شيء آخر يكون الملائمة لها تبع لازم له لا ينفذ، قال ويقابله الألم، يعني يقابله في التعريف والحقيقة والماهية. نعم. وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن، لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الغالب أو وجوده لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا. نعم، هذه خدمة بها المصنف ما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن، يعني في الوجود واجب الوجود قال ما اقتضى وجوده في الخارج، أو ممتنع ما اقتضى عدمه في الوجود، أو الممكن الذي هو كما تقدم يحتمل هذا وذاك، قال لأن ذاته لأن ذات الشيء متصور عقلا إما أن تقتضي ذاته الوجود أو تقتضي ذاته العدم أو لا تقتضي شيئا للوجود ولا العدم، فأصبحت الممكنات عقلا أو المتصورات عقلا إما واجبة أو جائزة ممكنة أو واجبة العدم التي هي مستحيلة الوجود. هذه جملة ما سمعت أود أن أصنف رحمه الله تعالى مما هي من صميم علم الكلام من رياضاته التي لا يجب اعتقادها، فإن حصلت وجد صاحب العلم أو الفقيه المجتهد وجد فيها قدرا يتسع به الإدراك والفهم، وكما قال لا يغرب جهلها، في معرفة شيء من رياضات العلم والعقل يحصل بها نفع وأثر ولو في غيرهم. فهي خاتمة الكتاب لعلنا نمر عليها في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والله.